وليس وجود النساء محرما لها، محرمها زوجها وابوها واخوها ونحوهم. فاذا كان بين الدجي وبين الدمام مسافه سفر 80 كيلو او 70 كيلو او ما يقارب ذلك فليس لك السفر بدون محرم. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم. وبعضها يرخص في السفر اذا كان في جمله نساء ثقات عند الحاجه، ولكن ينبغي ترك ذلك خروجا من الخلاف وعملا بالحديث الصحيح. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسالوا امرأة إلا ما علمها. النص صريح لا يتحمل لا يحتمل التأويل، فلا يليق ولا ينبغي للمرأة أن تتسهل في حاله. والواجب على الرياسة العامة من تعليم البنات أن تتحرى في هذا، وأن تجعل المدرسات في البلدان التي هن فيهن. هذا إن كان المدرسات تسكن في البلد التي تعلم فيه حسب الطاقة والإمكان، فإن لم تسكن فيه يكون معها زوجها أو أخوها أو عمها يوصلها ويردها. جزاكم الله خيرا. إذا كان الموضوع لمدارس خاصة مثلا مدارس أهلية لا بد من مراعاة المدرسات تكون من البلد، أو يكون معهن محارم حتى لا تقع المدرسة في محظور. جزاكم الله خيرا. المستمع عايد عبد الوهاب من السودان والخرطوم بعث يسأل ويقول: مسجد في قرية كان به قبر من ناحية القبلة، ولكن أهل القرية عندما علموا أن هذا لا يجوز أخرجوا القبر خارج المسجد، وذلك بتحويل الحائط الذي على القبلة إلى الداخل بحيث يكون القبر خارج المسجد ولكن في جهة القبلة، فهل هذا يكفي؟ نعم يكفي، لما أخرجوه يكفي، لكن لولا قالوا إن المقبرة في العامة كان أحسن وأكمل. وإلا فإذا أخرجوا من المسجد عن يمين المسجد أو شماله أو قدامه أو خلفه كفى، لأن حينئذ يكون المسجد شريبا من القبر. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي محمد من اليمن الحديدة يقول: يوجد إمام عندما يدخل في الصلاة يتلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام بصوت مرتفع، يقول مثلا: أصلي فرض المغرب 3 ركعات مستقبل القبلة، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويقول هذا التلفظ سنة، أرجو منكم توجيهنا جزاكم الله خيرا. الصواب أن التلفظ ليس بسنة بل بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية ولا أصحابه، فليقوم نية الصلاة بقلبه ثم يكبر، وهكذا فعل الصحابة. فالتلفظ بالنية نويت أن أصلي كذا وكذا عند الإحرام هذا شيء محدث، وإن قاله بعض الفقهاء لكن قول ليس عليه دليل. وأقوال الفقهاء إذا تنازعوا تعرض على كتاب السنة، نعم، ثم وافق الدليل وجب الأخذ وما خالفه ترك. قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. قال سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، وليس في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على التلفظ بالنيه. ولكن المؤمن اذا قام الى الصلاه ينوي بقلبه انها يصلي الظهر والعصر والمغرب، وهكذا المؤمنه من دون حاجه الى التلفظ، فينبغي اعلامها على ونصيحته حتى يعمل بالسنه وحتى يدعى البدعة. والله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.